بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وبنت الابن مع البنت. يذكر هنا رحمه الله الصنف الرابع من أصناف من الأصناف الذين يأخذون السدس، وهي بنت الابن. وشرط توريث السدس: واحد، أن تكون مع البنت، أن تكون مع بنت وارثة للنصف، والشرط الثاني عدم وجود المعصب لبنت الابن. مثال ذلك: لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس. والدليل قوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين. هنا نساء، بنت وبنت ابن فوق اثنتين، فلهن ثلثا ما ترك، نصف وسدس أي ثلثان. ولحديث مسعود صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أعطى البنت النصف وبنت الابن السدس والأخت الشقيقة الباقية. فلو كانت بنت الابن مع أكثر من بنت لا تأخذ بنت الابن السدس. فلو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، البنتان الثلثان وبنت الابن تسقط، لأن البنتين استكملتا الثلثان، استكملتا الثلثين. ولو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن، البنت النصف وبنت الابن وابن الابن يأخذان الباقي، يعني بنت الابن ما تأخذ السدس لوجود المعصب وهو ابن الابن. لذلك قال المصنف: وبنت الابن تأخذ السدس، شرط إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. يعني خذ هذا المثال واحتذي به. فلو هلك هالك عن بنت وخمس بنات ابن، البنت النصف وبنات الابن السدس. لو هلك هالك عن بنت وعشر بنات ابن، البنت النصف وبنات الابن يأخذن السدسين. ثم أشار إلى الصنف الخامس من الأصناف الذين يأخذون السدس، وهي الأخت لأب. وشرط توريث السدس عدم وجود الأصل الوارث وعدم وجود الفرع الوارث، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف، وعدم المعصب. مثال ذلك: لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف وأخت لأب تأخذ السدس. والدليل قوله سبحانه كما في الآية السابقة: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. والأخت الشقيقة تحل محل البنت عند عدمها، والأخت الأب تحل محل بنت الابن عند فقدها. ف فإذا كانت الأخت الشقيقة تأخذ ثلثين مثل وجود الجمع مثل 10 أخوات أشقة وأخت لأب 10 أخوات أشقة يأخذن الثلثين والأخت لأب تسقط. ولو وجد بنت وأخت شقيقة وأخت لأب البنت تأخذ النصف وأخت شقيقة تأخذ الباقي عصبة بنت وأخت شقيقة نصف وسدس وأخت لأب تسقط. ولو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب الأخت الشقيقة النصف وأخ لأب وأخت لأب عصبة أي لا تأخذ الأخت لأب السدس لوجود المعصب وهكذا. لذلك قال الناظم رحمه الله وهكذا الأخت أي لأب مع الأخت أي الشقيقة التي بالأبوين يعني الأخت الشقيقة يا أخي أدلتي يعني أدلت الأخت الشقيقة بالأخت لأب التي أدلت بالأبوين ثم بعد ذلك أتت الأخت لأب. ما الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.